له سؤال آخر يقول: هل البسملة من سورة الفاتحة؟ أرجو الإفادة في هذا السؤال. الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على ذلك أمران: دليل قولي ودليل فعلي. أما الدليل القولي فهو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله ابتدعها بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر الفاتحة. ومن المعلوم بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وعلى هذا فلا تكون البسملة منها. هذا هو الدليل القولي. أما الدليل الفعلي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.